وقال المراد به ها هنا التزويج. معلوسة أخرى؟ نعم. قال تعالى ويقال أو وقيل. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول إسلامها، والمعنى الثاني تزوجها. نعم. تعالى ويقال أو وقيل. نعم. هنا وقال. وقال. نعم. وقال إشارة. نعم. هذا وقال.